الجنازة في الحنية بحبك من زمان تبر اللي حتى عليا محتاج حبة حنان انا هنا ايوة بصي بصة كلميني طب اديني فرصة مش ماشي من هنا انا اللمة قولي رقمك كام نفسي اشوف عينيكي انا مالكة لما اشوفك طب انا في ربكة عرفيني طيب ايه السكة قولي رقمك كام يا وحش الكون ايا مسيطر على الضحكة دي مش بقدر عشانك ابقى انا فايتر وهد الدنيا علشانك يا زايدة في الحلاوة حتة ده قلبي خلاص مجاله ساكتة جمالك على الجمال خطة شكل ضعيف وحشتيني بقت عادة بحبك زي الأفلام انتي حلوة انتي بنت فلتة انتي أصله كله جنبك فكة لو حطيته صاري خمسة ستة تباني ملكة جمال انتي سكر انتي بونبوناية حاجة كده جامدة أمرايا قلت ايه أنا عاوزك معايا قلبي بيكي بقى شغال يا وحش الكون أيا مسيطر على الضحكة دي مش بقدر عشانك أبقى أنا فايتر وهد الدنيا علشانك يا زايدة في الحلاوة حتة ده قلبي خلاص مجاله ساكتة جمالك على الجمال خطة شكل ضعيف سيطر على الضحكة دي مش بقدر عشانك أبقى أنا فايتر وهد الدنيا علشانك يا زايدة في الحلاوة حتة ده قلبي خلاص مجاله ساكتة جمالك على الجمال غطى شكل ضعيف دور